باسم ابويا اللي يرقى المجد وعبار وعماني اهل العز مزبان الدخيل. يا مرحبا وعداد دقات النجر في محفلك حيلان شيال الثقيل. يا مرحبا والضيف يقلط في الصدر على الشحم والعود مع بن وهيل. على الشحم والعود مع بن وهيل. أتعب على الغزلة وغوص أكبر بحر ولا أجيب إلا من الشعر الجزيل. أطلع الليل ومن أعمق الشعر في حياة أبيات من أعيار ثقيل. باسم أبويا اللي يرق المجد وعبر عماني أهل العز مزمان الدخل. يا مرحبا وعداد دقة النجر في محفلك حيلان شيال الثقيل. يا مرحبا يا مرحبا وعداد دقة النجر في محفلك حيلان شيال الثقيل. يا مرحبا يا مرحبا والضيف يقلط في الصدر على الشحم على الشحم والعود مع بنان وهل. مبروك عرسك يا سعد وانت الدخل وانت الذي فاللازم خل نصل. وابوي نايف شامخ مثل الصدر لو ما لتظروف الليالي ما يمل. يدي يا برشدان والسرع عطر عساهب الفردوس في ظل ظل. حنا عيال العاد مقباس الظفر عيال برشدان كسب الجميل. عيال برشدان كسب الجميل بين المروة والكرم من ذا الصغر. الله خلق فينا ضعيفنا وبخيل عيوننا تلقى النعارة والسطر. في ماننا ما نكسر إلا المستحيل. والحوز رمز الشهامة والفخر وسقم المعادل اشتع الراس الفتيل. سقم المعادل اشتع الراس الفتيل. اليا حضرنا كل جبار صغر واليا بطشنا كل متكبر ذليل. واليا بطشنا كل متكبر ذليل. والجيش ما يلقى على العيا خشر من زالنا فوق الغمامة والبخيل. ونطير بيضان الفعل حمر النظر ريف الخوي والخصم لا سيف انصقل. ريف الخوي والخصم لا سيف انصقل. أتعب على الغزلة وغوص أكبر بحر ولا أجيب إلا من الشعر الجزيل. أطلع الليل ومن أعمق الشعر في حياة أبيات من أعيار ثقيل. باسم أبويا اللي يرق المجد وعبر عماني أهل العز مزمان الدخل. يا مرحبا وعداد دقة النجر في محفلك حيلان شيال الثقيل. يا مرحبا يا مرحبا وعداد دقة النجر في محفلك حيلان شيال الثقيل. يا مرحبا يا مرحبا والضيف يقلط في الصدر على الشحم على الشحم والعود مع بنان وهل. مبروك عرسك يا سعد وانت الدخل وانت الذي فاللازم خل نصل. وابوي نايف شامخ مثل الصدر لو ما لتظروف الليالي ما يمل. يدي برشدان والسرع عطر عساهب الفردوس في ظل ظل. حنا عيال العاد مقباس الظفر عيال برشدان كسب الجميل. عيال برشدان كسب الجميل بين المروة والكرم من ذا الصغر. الله خلق فينا ضعيفنا وبخيل عيوننا تلقى النعارة والسطر. في ماننا ما نكسر إلا المستحيل. والحوز رمز الشهامة والفخر وسقم المعادل اشتع الراس الفتيل. سقم المعادل اشتع الراس الفتيل. اليا حضرنا كل جبار صغر واليا بطشنا كل متكبر ذليل. واليا بطشنا كل متكبر ذليل. والجيش